بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال رحمه الله: باب الحلم والأنات والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلم والأنات والرفق. الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، وأن الإنسان إذا غضب أو فعل غيره ما يستحق عليه العقوبة ألا يعاجله بالعقوبة. هذا هو معنى الحلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في صفات الله عز وجل: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وأما الأنات فهي عدم العجلة بأن يكون الإنسان متأنياً في أموره، لا يحكم على الأمور من أول وهلة ومن أول تصور، بل يتأنى ولا يتعجل. وأما الرفق فهو اللين وعدم العنف والشدة في معاملة الناس. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذا من صفات عباد الله المتقين الذين قال الله عز وجل فيهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقوله والكاظمين الغيظ، الكتم بمعنى المنع والحبس، والغيظ هو أشد الغضب، أي أنهم إذا غضبوا فإنهم يكتمون غيظهم ولا ينفذون مقتضى هذا الغيظ والغضب ولا يسترسلون معه. وهذا من أعظم الصفات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب. ثم قال عز وجل: والعافين عن الناس. العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب والمسامحة بإسقاط حقه أو بعضه. وقوله والعافين عن الناس يشمل جميع الناس من مسلم وكافر وغير ذلك. فالعفو من الصفات الحميدة. ولهذا قال الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولكن العفو إنما يحمد بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإنسان قادراً على الأخذ بحقه، فإن كان عاجزاً فإنه لا يحمد. قال الله عز وجل: إن تبدوا خيراً أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. والشرط الثاني أن يكون العفو فيه إصلاح، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان العفو ليس فيه إصلاح فإنه لا يحمد. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في الباب السابق. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي خذ ما عفا من أخلاق الناس وسهل، ولا تتطلب منهم الكمال ولا تشق عليهم، بل خذ ما تيسر من أخلاقهم. خذ العفو وأمر بالعرف. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه. وأمر بالعرف أي أؤمر بالمعروف، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره. ويدخل في قوله وأمر بالمعروف يدخل فيه النهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف ملازم للنهي عن المنكر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأعرض عن الجاهلين أي كن معرضا عنهم ولا تقابل جهلهم بالجهل. والمراد بقوله وأعرض عن الجاهلين، المراد بالجاهلين السفهاء، فالجهل هنا يراد به السفة، وليس الجهل الذي هو ضد العلم. ومن الجهل الذي هو السفة قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والإعراض عن الجاهلين من صفات عباده المؤمنين ومن صفات عباد الرحمن. قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأمر الله عز وجل في هذه الآية بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يأخذ ما عفا وسمح من أخلاق الناس ولا يتطلب الكمال ولا يشق عليهم، بل يأخذ من أخلاقهم ما تيسر وسهل. وثانيا أن يأمر بالمعروف، وأعظم المعروف هو الأمر بعبادة الله وتوحيده وطاعته. والثالث أن يعرض عن الجاهلين، وألا يقابل جهلهم بالجهل، بل يقابل جهلهم بالحلم والإعراض عنهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.